فأنزل الله عليه هذه السورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والخطاب ولئن كان للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لأمته إلى قيام الساعة. ويدل هذا بداية السورة على أن الواجب على المسلم أن يعلن عقيدته وإيمانه ولا يستحي منه أبدا. ويدل كذلك على أن من ليس بمسلم فلا مانع أن يقال له أنه كافر، فكل من ليس على الإسلام يسمى كافرا، يهوديا، نصرانيا، مجوسيا، بوذيا، عابدا للأصنام، عابدا للأشجار، كلهم يسمى بالكافر. ويصبح المنادى لهم: قل يا أيها الكافرون. قالوا إن المنادى جاءت بحرف النداء الذي للبعيد، لأنهم ليسوا لا يستحقون أن يكونوا قريبين من أهل الإيمان، وذلك لإعلان المفاصلة والبراءة من الكفار وما هم عليه. وأول ما نتبرأ منه نتبرأ من آلهتهم، وإن كنا نتبرأ منهم ومن آلهتهم، وقد جاءت في قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. تبرأوا من ذواتهم أولا، ثم ومما تعبدون من دون الله، فأصبحت البراءة من الكافر ومن معبوده الذي يعبدون. وهذا أمر لا بد أن نعلمه، فالكفار ليس بيننا وبينهم محبة ولا مودة، وليس بيننا وكذلك وبينهم شيء من ما نسميه الترابط الذي يتعلق بالدين، بل كما سيكون في آخر السورة: لكم دينكم ولي دين. نحن لسنا على دينهم وهم ليسوا على دينهم. وسبحان الله، حين يعلن الإنسان أنه لا يعبد ما يعبدون دليل على أن المسلم معتز بدينه وعقيدته، ودليل على أن المسلم كذلك مقتنع بعبادته وصلاته. وإن كنا نقول في هذا الزمن ضعف عند الناس ما يتعلق بقضية الولاء والبراء، وأصبح من الناس من يدخل معابد الكفار فيشاركهم مجاملة لهم، وهذا لا يجوز لنا إطلاقا. لا يجوز لي أن أجامل النصارى في معبوداتهم، ولا البوذيين، ولا أصحاب القبور، ولا غيره، بل يجب علينا أن أقول: أنا لا أعبد ما تعبدونه أبدا، وذلك لأن لي إلها أعبده وحده لا شريك له. ولهذا جاءت: لا أعبد ما تعبدون، كأن الإجابة: طيب ما الذي تعبده أنت؟ أنا أعبد إلها واحدا لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. ثم جاء الآن من باب المقابلة: ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالكفار هل سيتبعون نحن؟ هل سيعبدون إلهنا؟ هل سيكونوا من المسلمين؟ الله ذكر في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو المهدي ولئن اتبعت أهواءهم. يعني جاء التهديد: حتى إن اتبعت لتكونن منهم، لأن على أنك لم تعبد الله وحده لا شريك. فلا يجوز لنا إطلاقا مشاركتهم في آلهتهم ومعبوداتهم أبدا، بل نحن نعلنها في الفجر وعند غروب بعد غروب الشمس كل صباح ومساء، وأنا أقول: قل يا أيها الكافرون. وسبحان الله، بل في كل صلاة نعلن، ما نقول بعد انتهاء الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أنا أصلي ولو كره الكافرون، أنا أذكر الله ولو كره الكافر، أنا أعبد الله ولو كره الكافر، أنا أقرأ القرآن ولو كره الكافر، فلا أعبأ بهم. وهذا يعطي أن المسلم معتز بدينه. كم من الناس أيها الإخوة يسافر إلى بلاد الكفر بحجة دراسة أو سياحة أو غيره، يستحي الإنسان أن يصلي في المطارات، ويستحي أن يصلي في الطائرات، ويستحي أن يصلي إذا جاء وقت الصلاة في مواطن العبادة. نقول رويدك إن هذا دليل على أنك لم تفهم هذه السورة، فإن هذه السورة جاءت بمعنى عظيم لتعلن أننا نحن لا نعبد ما يعبده الكفار، كما أنهم لن يعبدوا ديننا الذي نحن فيه ولن يعبدوا إلهنا. ولذلك يقول وأنا ولا أنا عابد ما عبدتم، أنا لن أتنازل عن ديني وعقيدتي لأطوف بالأصنام أو لأذبح لها من دون الله أو لأدعوها من دون الله عز وجل، هذا لا يمكن أبدا، وإنما أعبد إلها واحدا لا إله إلا هو. ولهذا جاء التكرار هنا للإعلان قوة المفاصلة، ففي الأولى لا أعبد ما تعبدون، وفي الثانية ولا أنا عابد ما عبدتم، بمعنى لن يكون بيني وبينكم قاسم مشترك في أي نوع من العبادة، فأنا لن أتنازل عن عقيدتي ولا عن إيماني ولا عن توحيدي ولا عن ديني ولا عن إسلامي مجاملة لهؤلاء. والعجب أننا نجد من أبناء الإسلام من إذا سافروا إلى بلاد الكفر علقوا على صدورهم سلاسل فيها صلبان وفيها تماثيل وفيها نعوذ بالله شيء من إعلان معبودات هؤلاء، نسميهم من اليهود والنصارى أو عباد القبور أو غيرها من الديانات، لأن هؤلاء لم تتمكن هذه المعاني في قلوبهم. ولهذا جاء بعدها ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم لن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولن تتبعوا ديني أبدا. نجد أن الكفار لا يريدون أبدا اتباع المسلمين أصلا، بل يريدون مخالفتهم. والعجب أن الكفار اليوم قد لا يريدون أن نكون يهودا ولا نصارى، يكفيهم أننا نتنازل عن الدين. فإذا أصبح الإنسان لا دين عندهم تنازل الناس، فأصبح من المسلمين اليوم قد لا يكون يهوديا ولا نصرانيا، لكنه لا يصلي ولا يذكر الله عز وجل وليس على عبادة ولا صلاح ولا استقامة، وربما على مخدرات وزنا وفواحش وغيره، يكفيهم أن يضيع دينك الذي أنت تعتز به. نحن نحمد الله أننا على الإسلام، ونسأل ربنا أن يثبتنا على الإسلام. ولهذا جاءت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولهذا جاءت الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد، كما أنني لن أعبد دينكم فأنتم لن تعبدوا، دليل على أن الكفار لن يرضوا إطلاقا أبدا أن يتبعوا ديننا وإن كنا على الحق، وإنما سيبقون في الظلمات يتخبطون. ختمت السورة بقوله لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ودينهم الكفر والإلحاد والضلال والشرك وغيره، أما ديني أنا فهو الإسلام وعبادة الله الواحد الأحد. ولهذا الله يقول في كتابه وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، يعني بمعنى لا مجال لأجل أن نجتمع في مسألة الدين. قد أتعامل مع الكفار في بيع وفي تجارة وفي عمل وفي وظيفة وفي غير، لا مشكلة هنا، لكن قضايا الدين ليس لنا التقاء أبدا بيننا وبينهم إطلاقا، لأن الله قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. وذكر الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، دل على أن هدى واحد وهو هدى الله، وما عداها فليست هدى وإنما هي ضلال. نقول وهنيئا لمن أعلن إيمانه وتوحيده صباحا ومساء. وما أجمل أن نحفظ أبناءنا هاتين السورتين، نأمرهم بسنة الفجر وسنة المغرب أن يقرؤوها إعلانا للمفاصلة في قضايا التوحيد والإيمان، مما يدل على أننا بحاجة إلى أن نتذكر ذلك الدين وذلك الإيمان وذلك التوحيد دائما في جل أوقاتنا لنجد أثر ذلك على سلوكنا وحياتنا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يهدي الكفار للاستقامة على هدي نبيه وأن يرد ضال المسلمين وأن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت. وعلم إيمانه إلى الله تعالى، تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين الأحكام المتعلقة بدار الإسلام وبدار المتعلقة كذلك بدار الكفر من باب المقابلة. ولهذا يجب أن نعلم أن من أظهر الإسلام فإنا نحكم بإسلامه، وأننا لسنا مسؤولون عن البحث عما في ضمائر الناس وقلوبهم، وإنما ليس لنا إلا ما ظهر. ولهذا ذكر المؤلف: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، كما أن في الدنيا دار كفر وشرك، لما يدل على أن الناس يعيشون في دارين: دار إسلام وإيمان ودار كفر وشرك. دار الإسلام والإيمان هي التي تظهر فيها أحكام الإسلام، ودار الكفر هي التي يكون فيها الكفار لهم من القوة والصولة ونقول والحكم والأمر وغيره. ونحن نعلم نقول هذه بلد مسلمة وبلد كافرة. وقد يحمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى بأن الدنيا هي دار إيمان وإسلام. ما المقصود بها؟ أن الإنسان لا نحكم له بإسلام ولا إيمان إلا متى كان في الحياة الدنيا مظهرا لذلك، أما في قبره وأما في اليوم الآخر فإن الدنيا هي موطن العمل، وهي موطن التنافس في طاعة الله عز وجل، وهي موطن كذلك نسميه جلب الحسنات ونقول كذلك والوقوع في السيئات. الدنيا هي دار العمل، والآخرة نسميها دار الجزاء والحساب، لأن الإنسان يحاسب على أعماله. ثم يجب أن نعلم لما قال مالك: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، والأصل أنها دار إسلام ثم إيمان، على اعتبار إيش؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا فعل وبقول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوه فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوا جاء، لكن يأتينا معنى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وإلا فإن الإنسان يدخل في الدين بمجرد الإسلام، نطقه بلا إله إلا الله، يكون بذلك إيش؟ مسلما. والإيمان كذلك، قلنا إذا ذكر الإيمان وحده دخل الإسلام، وإذا ذكر الإسلام دخل الإيمان، لكن إذا فرق بينهما أصبح الإسلام يراد به الأمور الظاهرة، وهي ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة، وبالإيمان يراد به أركان الإيمان الستة. وكل من أتى بهما فإن نحكم له بالإسلام والإيمان. وهنا ينبغي أن نعلم، هل أستطيع أن أقول هذا مسلم ليس بمؤمن، أو هذا مؤمن ليس بمسلم؟ لا، لأن الإسلام الصحيح لا يصح إلا بإيمان، ولأن الإيمان الصحيح لا يصح إلا بإسلام. ولكن قد نقول هذا الإنسان يظهر لنا منه الإسلام، لما قيل، قال الصحابة رضي الله عنه عن والله ما أراه إلا مؤمنا، قال النبي أو مسلم، يعني كان الأولى أن تقول أنه مسلم، لأن الإيمان أمر باطني ولا يظهر على الإنسان، يعني نحن جلوس الله أعلم واقع الإيمان في قلوبنا، والله هو المقبل عما نحن فما نستطيع. لكن لو سألت هل أنتم مؤمنون؟ نقول الحمد لله. هل أنتم مسلمون؟ نقول الحمد لله. لكن هل أستطيع أن أجزم بأنني مؤمنا كامل الإيمان؟ ما أستطيع، لأن هذه تزكية، والعلم بالبواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا يجب أن نعلم لما قال المؤلف واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، ثم قال وأمة محمد يكتب عندها أي أمة الإجابة. هذه الأمة، عندنا الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم الذين أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها كل كافر على وجه الأرض الآن يسمى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من عاش بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يسمى هذا من أمة محمد، مسلما كان أو كافرا. لكن أمة دعوة تطبق على الكفار، وأمة الإجابة هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه على دينه. ولهذا هو المؤلف يقول وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون، يعني بمعنى نعطيهم حكم الإيمان وحكم الإسلام. ثم جعلنا الآن في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، هذه نسميها أحكام من ظهر لنا منه الإسلام والإيمان. فكل من ظهر لنا إسلامه وإيمانه فإنه إذا مات نرثه، لكن بشرط الميراث الأصلي من قراباته ما يتعلق به. وكذلك إذا استضافنا وذبح أكلنا من ذبائحه، وإذا مات نصلي عليه، لأننا نشهد له إلا بالإسلام والإيمان فيما ظهر لنا من أفعاله. يعني بمعنى أن بعضا من الأعمال تدل على أي شيء؟ على الإسلام والإيمان، فيصبح نعطيه حكم المسلمين وحكم أهل الإيمان. ثم يعطينا الآن أن هؤلاء المسلمون لهم أحكام، من أحكامهم حماية دماء، ومن أحكامهم كذلك حماية أعراضهم، ومن أحكامهم حماية أموالهم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويدخل فيها أحكام المسلم كثيرة، من أحكامهم أن من عصى وقع في الكبائر قمنا عليه الحدود، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وكذلك نجد من أحكامهم تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم وتقسيم تركاتهم ومواريثهم وعيادة مريضهم، تجد أحكام كثيرة لهم. فنحن في حاجة إلى التعرف على ما نسميه هذه الأحكام حتى نطبقها، وإن كان واقعنا اليوم عندنا ضعف في التعرف على هذه الأحكام سلوكا عمليا، ونقول إلى الله المشتكى من واقعنا الذي نعيش. وأتأمل حديثا لا أدري متى نطبقه، وربما كل واحد منا يقول يرجع إلى ماضيه فيقول هل طبقت هذا الحديث أم لا. لا يؤمن حديث أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما يحب لنفسه، أين نحن من هذا الطبق؟ وهذا يدل على أن هذه الحقوق نحتاج أن نترجمها سلوكا عمليا كما ترجمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قد بينا أن كل مسلم حق فإنه يكون مؤمنا، وكل مؤمن حق فإنه يكون مسلما العكس. ويجب أن نعلم مسألة مهمة، أن الإسلام والإيمان درجات وليس الناس به على درجة واحدة. فمن الناس من يكون إيمانه مرتفعا كاملا، ومن الناس من يكون إيمانه ضعيفا. كذلك الإسلام، قد يكون إسلامك كاملا وقد يكون إسلامك ضعيفا. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني هذا مقصود به المسلم الكامل. كما أن المؤمن يوجد عنده كمال إيمان، فكذلك أهل الإسلام يوجد عندهم كمالا ونقصا. لما ذكر المؤلف وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم، مقصود بها الأحكام الظاهرة، قد نقول فيما يتعلق بحقوقهم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ست: إذا مرض، إذا مات، إذا كذلك لقيته فسلم عليه إذا دعاك، هذه حقوق وهذه منها كذا وهذه أحكام. والمسلم له أحكام من حرمة الدم والمال والعرض وغيره لا بد منها. ونجد أن هذه ذكر المؤلف يريد أن يعطينا حقوق المسلمين مع بعض وحقوق أهل الإيمان مع بعض. ولما ذكر قضية الذبائح يعطينا أن الإنسان ليس له إلا ما ظهر من المسلم، ولا يجوز الإنسان أن يشكك في المسلمين. بواطن القلوب لله عز وجل، لكن إذا كان هؤلاء الذين هم من المسلمين قبوريون يذبحون لغير الله ويدعون غير الله عز وجل ويرجون غيره، فالنتيجة نحتاط ولا يمكن أن نأكل ذبائحهم على إطلاق. وإنما من كان مستور الحال فإنا نجريه على ظاهره، نجريه على ظاهره فنأكل ذبيحه. لكن من عرفنا بدعته المكفرة فإنا لا نأكل، ومثله كذلك أهل النفاق فإنا لا نأكل ذبائحهم إذا عرفنا ذلك، لأنهم ليسوا أهلا إطلاقا. المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون وغيرهم، الذبائح لما ذكر قضية الذبائح استثني من الكفار اليهود والنصارى فقط، وأما المجوس وسائر الديانات فلا يمكن أن نأكل ذبائح. ولكن ينبغي أن ننبه على مسألة وهي من اللطائف، نقول من سافر فينبغي للإنسان أن يبحث عن مطاعم اليهود، ف فهي أحسن ذبحا وأحرص على ما نقول على اتباع السنة، لكن على التقيد بما ورد في توراتهم، ولهذا يذبحون ولا يذكرون غير اسم الله عليه. وبناء على ذلك كلما وجدت مطعما لليهود فكل. أما النصارى فعندهم تساهل، لكن وإن كن الآية جاءت وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم جاءت مطلقة، لكن إذا كنا نعرف أنهم لا يذبحون ويذكرون غير اسم الله عليها، أو كانوا نعلم أنهم يقينا أنهم يذبحون الذبح الشرعي ليس خنقا، بعض الناس يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإذا كانوا يخلقونها ولا يذبحون فنأكلها، لأن الله حرم علينا المتردية والنطيحة وكل هذه والموقوذة وكل هذه المحرمات تنطبق على طعام أهل الإيمان وكذلك أهل الكتاب من باب أولى لا تؤكلوا ذبائحهم. ذكر المؤلف قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، مقصود بحقيقة الإيمان قد يحمل على مسألة أن حقيقة الإيمان وهو كماله، وكمال الإيمان لا نستطيع أن نأتي بالله. عندما نأتي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا لا نستطيع أن نجزم به حتى لأنفسنا، لا نستطيع، لأن بوابل القلوب هي لله عز وجل. ولهذا قال المؤلف حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، هذا لا نستطيع أن نثبته لأحد. وجاء بالإسلام هنا مفردا ليشمل الإسلام والإيمان، ويعطينا فائدة أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم وبينة وبصيرة. من الناس من تجد فلان يا أخي ما شاء الله فلان صالح وتقي وعبد وورع وغيره، وما تدري عن بواطنه، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. حتى نفسك وإن كنت تعرف أنك تصلي وتصوم وتعبد لا يلزم منها أن تكون إيش كامل الإيمان في ذلك، لأن من طبيعة الإنسان أسميه التقصير والتفريط وربما نقول عدم الكمال، ولا نجزم لذلك الشيء. كيف يعني؟ يعني هذه علامات على صلاح القلب، لكنها لا يلزم منها كمال الإيمان، لأن الأقرب شيء ما سألنا أنفسنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هل نحن نعمل يوميا بهذه بضع وسبعين شعبة كلها كل يوم نعملها؟ نعمل شيئا ونغفل عن شيء ورحمة الله أوسع لنا. وإلا ولذلك ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد أحدكم الدين إلا غلبه؟ ما نستطيع أن نأتي بكل هذه الأمور، وإنما أمر من الناس من يأتي. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق لما قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله صلى الله عليه وسلم، هذا هنا سمعنا وأطعنا مشكلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق إيمانا وصلاحا وتقوى، ونشهد له في هذه الحقيقة بالكمال من كل وجه، وهذا ينطبق على جميع أنبياء الله ورسوله. وغيرهم قد يحدث له في بعض من الأحيان وقت يشعر بكمال الإيمان، لكن هل يشعر بها طول حياته؟ طبيعة الإنسان التفريط والقصور والزلل والمعصية، وهذا من رحمة الله أنه يغفر ويتسامح سبحانه وتعالى. ولأن الشهادة فيها يقين، لا بد في الشهادة من أمر يقين، وقد روي في الحديث على مثلها فاشهد، لا تأتي بالشهادة بمجرد الظن وغيرها. ولهذا الشهادة بكمال الإيمان هي علامة التزكية، والتزكية لا نستطيع أن نزكي فيها أحد. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قال رجل للنبي أعط فلانا فإني أراه بأنه مؤمن، قال النبي أو مسلم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تزكي، نحكم له بالإسلام لأنه جاء بظاهر الأعمال التي ظهرت لك وظهرت لي. أما القلب فإنما علمه عند الله عز وجل. وقد يكون الإنسان مسلما ولكن عنده فسق في بصره، فسق في لسانه، فسق في سمعه، فسق في فرجه، فسق في يده، وخذ ما شئت، فسق في قلبه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المؤمن أو الأخاه المسلم بحسبه من الإثم. كم نجد من الناس تسخر به لشكله أو لفقره أو لغيره من الأشياء، هذا يكفي إثم. من يسلم منها؟ قليل من يسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حتى للصحابة رضي الله عنهم وأرضاه مبينا أن الإنسان قد يزل بزلة لسان فتوقعه. وعائشة لما قالت كلمة حسبك قصيرة قال لو نزلت لماء البحر ما أجب، يعني بمعنى أن هذا نوع من الغيبة والكلام في أعراض الناس، فمن ينجو من ذلك. ولهذا لا نشهد لأحد بشيء من الكلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا كذلك لماذا لا نشهد لأحد بالإيمان؟ سؤال لطيف. نقول لأن الإيمان موطنه القلب والقلوب علمها عند الله، ما نعلم هذا. أما الإسلام فأنا أشاهد يصلي ويصوم ويحج، ما في مشكلة عندي مسلم، لكن قضية الإيمان هذا داخل ما تستطيع أن تبصره إطلاقا. وإنما الله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه، ما تخفوه يحاسبكم الله، لأن الله يعلم ما في قلوب الناس والخلق لا يستطيعون لذلك شيئا. قال هنا فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يكون سبق المال. كلنا نرنو للكمال لكن قد لا نحقق. الآن لو سألنا أنفسنا سؤال، هل نحن لا تفوتنا تكبيرة الإحرام أبدا؟ إذا فاتت تكبيرة الإحرام عندك نقص، صح ولا لا؟ فاتتك صلاة الجماعة، فاتتك السنن، والناس يكملون وينقصون في هذا الإيمان. قد لا يلزم من النقص وجود الإثم، وقد يكون النقص يوجد الإثم. فالكمال هنا قال يأتي بجميع شرائع الإسلام، سواء كانت هذه الشرائع واجبات أو كانت هذه الشرائع مستحبات. وفهمنا أن شرائع الإسلام وما يظهر للإنسان منه تنقسم إلى قسمين، شيء واجب وشيء مستحب. وهنا إن قصر في الواجبات هنا احتاج إلى توبة، وإن قصر في المستحبات احتاج إلى أن يستدرك، لكنه لا يقع في المعاصي وفي المآثام. هنا يجب أن نعلم قاعدة، كل معصية تضعف الإيمان صغرت أم كبرت. أي معصية يقع بها الإنسان فإنها تضعف إيمانه، ولذلك الإيمان يضعف بحسب المعاصي صغرا وكبرا. وقد يكون المعصية إما بارتكاب نهي وإما بإخلال بواجب، فإذا ترك صلاة الجماعة أخل بواجب، وإذا وقع في المعصية الزنا أو السرقة فإنه ارتكب أمرا منه. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون على حذر من أن يقع في أحد الجانبين، إما التفريط في الواجبات وقع في عقوق الوالدين واجب علينا برهما، الأرحام واجب علينا صلتهم، وقع في الزنا وشرب الخمر وفي النظر إلى الحرام وغيره، هذا يدل على أنه أخل. ولهذا ذكر المؤلف قال فمن ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. يعطينا يعني مسألة، وإن كانت عندنا صغائر الذنوب ليس معناها أنها لا يتوب الإنسان منها، بل ينبغي للمسلم أن يتوب من الصغائر ومن الكبائر. والله قد أمر وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون، وخطاب لأهل الإيمان، وصفهم بوصف الكمال، الإيمان وصف كامل. ومع ذلك يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فجاءت الآن هنا الأمر بالتوبة من كل ذنب صغر أو كبر. وقد نقول هنا أليس من الذنوب ما يكون كفرا؟ نقول بلى. فهل هو ليس بمخاطب بكلام المؤلف هنا؟ نقول بلى هو مخاطب. فمن وقع نعوذ بالله في الردة نقول يجب يرجع، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حتى ولو قلنا إن صغائر الذنوب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات، لكن لا يعني أن الإنسان لا يسارع إلى التوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب. بعض من الناس يقول هذه صغيرة وهذه سهلة وهذه صغيرة وهذه سهلة، فهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجتمع على العبد. المسألة الثانية أن الصغائر هذه هي بريد الكبائر، فإن الإنسان إذا بدأ بالصغائر وجرأ عليها واستخف فإنه سرعان إيش ما يقع في هذه الكبائر ثم ينحرف ويضل عن صراط الله المستقيم، لأنه بدأ بالصغيرة شوي شوي. ولهذا لماذا قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ الشيطان يبدأ بك خطوة خطوة صغيرة صغيرة ثم ينقلك بعد ذلك لأي شيء إلى أن تفوض في الكبائر، ثم نعوذ بالله ينحرف الإنسان ثم يتحول عن دينه واستقامته. ولهذا قال من كان من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، فإن النقص قد يهبطه إلى حدود الكفر، وقد يحدث نقص وهو قريب من الكمال، لأن هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وجاء في قول الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، نعوذ بالله بعض هؤلاء المنافقين يتحدثون أيكم زادته هذه الإيمان، الله ذكر فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وأولئك زادتهم رجسا إلى رجسهم، نعوذ بالله. آية واحدة ترفع أهل الإيمان وتعود بأقوام إلى عمق الإلحاد والنفاق والكفر، لأنهم يسخرون بالقرآن وبالوحي وبآيات الله عز وجل فيقعون في الظلمات ليسوا بخارجين منها، نعوذ بالله من ذلك. يحصل هنا أن نقول التوبة لا بد فيها من شروط ثلاثة، أولها الإقلاع، ولا يستفيد الإنسان من التوبة دون أن يقول خلاص. فمن يقول استغفر الله استغفر الله ثم يقول إن شاء الله تائب ولازال مستمر على عقوق الوالدين أو على قطيعة أرحامه أو على أذى جيرانه أو على النظر إلى الحرام، لا بد من الإقلاع، هذه نسميها التوبة النصوح. الأمر الثاني وهو إيش؟ الندم. أتذكر ذنبي وقلبي يتقطع يا ليتني لم أعمل، أتذكر ذنبي وأنا خائف أن ألقى الله به فيحاسبني عليه، ونعوذ بالله أن يفضحنا بسوء سيئاتنا وأعمالنا، بل نسأله الذي ستر عنا ستر عن أعين الناس ذنوبنا أن يسترها يوم أن نلقاه فلا نفضح أمامه. وما من إنسان إلا وقد ألم بذنب ومعصية، ولكن رحمة الله أوسع وفضله أعظم، والله يتوب على من تاب، وقد نادانا جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الأمر الثالث العزم على ألا يعود إلى الذنب أبدا. ما يمكن يقول الإنسان استغفر الله وتوب إليه إليه إن شاء الله ينتهي رمضان، وإذا خلص رمضان يبدأ الإنسان يعود للمسلسلات يعود للمحرمات يعود إلى الظلمات، نقول هذه ما هي توبة ولا تقبل من صاحبه. لو كانت متعلقة بحق الآدمي فلا بد من استسماحه ورد مظلمته إليه. من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن لا يأتي دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. ذكر المؤلف هنا مسألة قال واعلم أن إيمانه إلى الله تام الإيمان أو ناقص الإيمان. ما المقصود بهذا؟ مقصود الحكم على العبد بصحة إيمانه أو بفساد إيمان أمره إلى الله ليس لنا، تام الإيمان أو ناقص الإيمان. نحن جلوس الآن 100% إيماننا ليس واحد، لكن هل أستطيع أن أقول فلان تام فلان ناقص، فلان أكمل من فلان أو غيره؟ ما أستطيع. هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أما الخلق فلا يستطيع. وهذا يعطينا أنه لا يجوز لنا الحكم بالأمور الغيبية، ومسائل الغيب لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك. وربما نقول ومن أطلعه الله من أنبيائه ورسله عن بعض خلقه، ما في مشكلة، قد يطلع الله بعضا من الأنبياء عن بعض أقوامهم أنه خبيث الطوية صافي السريرة إلى غيره، فنقول هذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه. أما نحن فليس لنا إلا ما ظهر فقط. ويعطينا كذلك مسألة لما قال تام الإيمان، واعلم أن إيمانه إلى الله تام الإيمان، مقصود به اللي قال هنا ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، هذا تام الإيمان. وناقصه هنا قال فإن قصر في شيء من ذلك، كأنه أعاده إلى الكلام السابق فيه. ويعطينا مسألة أن المسلم داخل في دائرة الإيمان بين الكمال والنقص، فقد يكون إيمانه كامل تكون دائرته أوسع، وقد يكون إيمانه ناقص ويكون دائرته أضيق، ولكنهم كل منهم إيش يسمى مؤمنا ولا نخرجه من هذه. وهذا بالاتفاق، ونشعر بذلك اليوم. الآن نحن في المسجد، نحن صلينا اليوم، عندنا إيمان، لكن إذا جينا بأول يوم من رمضان إيماننا أول يوم من رمضان مثل إيماننا اليوم؟ لا، صارت الدائرة أوسع، أصبح عندنا تأثر بالقرآن، تأثر بالصيام، تأثر بالقيام، فجاءت الأعمال الصالحة فوسعت الدائرة، ودل على أن الناس في الإيمان، الإنسان بنفسه يشعر بذاته زيادة ونقصا. نقول وكذلك الأفراد الذين بين أيدينا نشعر إيش أننا لسنا سواسية في هذا الإيمان. قال هنا إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. هنا فائدة قد ذكرناها سابقا، أننا أمة لا نحكم إلا بالظاهر، فمن أظهر لنا الصلاح قبلنا منه، ومن أظهر لنا الفساد حكمنا عليه، والقلوب لا نحكم علمها عند الله عز وجل. وأخطر ما نعيشه قضية التزكية. الآن لو جيت قلت يا أخوان أنتم في المسجد ونحن عليكم ملاحظات جزاكم الله خير لابد تضبطونها، وأشعر المخالفات اللي عندكم في الكتاب والسنة منهي عنها، وأقول سأخبركم بعد انتهاء الدرس، تجد واحد ما هو منتبه الدرس إيش شايف علينا؟ لا شافنا من ندخن ولا شاربين خمر ولا في محل دعارة ولا جالسين على مسلسلات، إيش يقولنا هذا الكلام؟ صح وإلا لا؟ لأننا ما تعودنا على أننا نستمع النقد والنصح مباشرة. لكن لو كنا في زمن الصحابة لكنا كما قال عمر رحم الله امرأ أهدى إلي عيون، لقلنا يا ليت يعطينا هذه حتى نستفيد، عندنا لا، ليش تقول هذا؟ وكأننا نذكر ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيا، الله ما يظلم أحد، لكن مصيبتنا نحن نجلس نتمادح ويزكي بعضنا بعضا، قد يكون عندنا من الذنوب ما يكون فيها من الأثر بعض. في بعض الأحيان أيها الإخوة أعطيت مثال بسيط، في بعض الأحيان يكون عندنا غيرة على المنكرات الظاهرة، واحد يغازل يتابع بنات، واحد مثلا جالس على فسق ونظر محرمات، واحد عليه نسميه دخان، واحد كذا، وعندنا غيرة شديدة، لكن قد نجلس ونحن أخيار عندنا غيبة ونميمة سخرية بالناس واحتقار وغيره، وكان ما عندنا شيء. وقد في بعض الأحيان قد يكون ما عندنا من الذنب أعظم من هذا الذنب، فالغيبة والنميمة أعظم من التدخين، وأعظم من حلق اللحية. نقول ومن يسلم منها؟ لكن ليس معنى أننا لا ننصح أحد نقول والله كلنا أصحابه، بل يجب علينا أن نتناصح. ولهذا قال هنا إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، يعني بمعنى إذا ضيع شيئا من شرائع الإسلام فإن شرائع الإسلام نحكم عليه إما بنقصها وإما بكفره بسببها. فلو ترك الصلاة كلية ولم يعمل بها فحكمنا بها، ما لم يكن ثمة موانع للتكفير، قد يكون جاهلا، قد يكون متعولا، قد يكون مكرها، لكن إذا قيمت عليه الحجة خلص انتهى الإشكال. فنقول ما ظهر لنا من تضييعه نحكم عليه ولا مجال. وقد نحكم عليه بقضية الفسق، قد يحكم عليه كذلك بقضية البدعة، قد يحكم عليه بقضية المعصية. فلان عاصي، تسأل ليش نحن ما نشاهده في المسجد إطلاقا؟ هل ما في مشكلة؟ أو شخص على زمر وطرب وفسق ظاهر، لا مانع أن أقول هذا فلان إيش عنده فسق، وهذا نسميه الفسق الظاهر. فدل على أن الناس ليسوا سواسية في الإيمان والإسلام، بل هم درجات. قوم قد نقول يخرجون من نعوذ بالله من الإسلام بالكلية، وآخرون قد يقع عندهم شيء من التقصير، والناس ليسوا فيه سواسية. وإن كانت سرائر الناس إنما هي إلى الله عز وجل. لا لا، يمكن يكون هذا الدرس آخر درس، مشكلة عندي دورات الصيف كثيرة، فتعذروني تكون خير، لأن عندي شيء من التحضير لها، ولعل الله يسر. سؤال ها؟ فكذا عقل ما دام جاء منك وفي درسك عقل. هذا أحسن عليكم على السائل أبو جندل المغربي، يقول أبو جندل المغربي. أبو جندل المغربي. طيب. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم. سؤالي، ما أوجه التشابه بين المذهب الحنبلي والمذهب الظاهري؟ يعني هو أنا أصيح قبل يقرأ أصول مذهب الإمام أحمد بن بدران، مجلد كبير وجميل. من اللطائف أصحاب المذاهب الفقهية قالوا أن الإمام أحمد أصلا ليس بفقيه وإنما هو محدث، وممن قاله قيل إنه ابن جرير الطبري، وجلده الحنابلة لهذه المقالة رحمه الله، أوذي بسببها لأنهم يرون الإمام أحمد فقيه. لكن الإمام أحمد رحمه الله لم يؤلف كتبا في الفقه أصلا، وإنما كان همه الحديث، وجمع فقهه في مسائله رحمه الله تعالى، سواء مسائل أبي داود أو مسائل ابن هاني أو مسائل ابنه عبد الله أو غيره، مسائل نقلت عنه عجيب تدل على عمق فقهه. لكن كان الإمام أحمد له أصول في مسائل، كان عنده تعظيم السنة والأخذ بما دلت عليه، تعظيم كذلك لأقوال الصحابة وفقههم يعتمد عليه اعتماد كبير جدا، والفقهاء يقدمون القياس على قول الصحابي وجعلوا لهم أصول كان حريص عليها رحمه الله تعالى. لكن مذهب الظاهرية فلهم أصول لا يخلون إلا بظواهر النصوص فقط. وإن كان حقيقة كان أئمة الإسلام يقولون، يعني من لم يقرأ المحلل بن حزم وكذلك إيش المغري لابن قدامة فلا يحل له أن يفتي، بما يدل على أن هذه أصول لكل من أراد أن يتعلم. لكن ابن حزم رحمه الله كان في عباراته حدة، وكان مسفها للفقهاء ويغمزهم في بعض الأحيان رحمه الله تعالى في المحل، لكنه في تعظيمه للسنة وتعظيمه للنصوص وحرصه على ما صح وثبت يعتبر منهج عظيم جدا في قضية التحرير، نسميه عن جمود التقليد. فنحن نقول لا نطرح التقليد، يعني ما هو التقليد؟ الأخذ بآراء الفقهاء واستفادة من فقههم كلية، ولا نجمد على الكتب المقلدة إطلاقا، بل نكون وسطا في ذلك. تختلف، يعني تجد سنة الله أن المجتمعات لا تكون على حال واحد، يعني في بعض الأحيان قد يكون دولة عندهم الأصل بلد إسلام، لكن دولة تدعم القبور وتساعدها، ما نسميها دار إطلاقا، بلد كله مسلم، صح وإلا لا؟ وفرق بين هذه وهذا، فنقول هذه بلد إسلام، ويصبح ما ظهر لنا إلا المسلم. قد نقول لا يحكمون بشرع الله، يصبح الأمر ليس بأيديه. ولا يمكن أن نقول بلدكم بلد كفر، ثم إن مثل هذه الأحكام يترتب عليها ما يتعلق بقضايا الهجرة والانتقال منها. اليوم من يستطيع هذا؟ فيه الآن لو تطلب أي واحد في بلد من العالم كله قال يا ليتنا نكون عندكم في هذا البلد، صح وإلا لا؟ ما نريد بلادنا ولو كانت نسمىها بلاد الإسلامية، يريد أن يكون قريب من مكة والحرم، ويريد أن يجد شيئا من ما يسمى من معالم الإسلام الظاهرة في هذا البلد، يريد أن يعيش. وهذه طموحات وأمنية لكل مسلم على الجنة، لكن لا أستطيع أن أقول أنت تعيش في بلاد بها. وإن كان فيه خلاف بينهم في تحديد مقصود دار الكفر ودار الإسلام تكلم عليها، لكن ما كان البلد كله بلد إسلام وبلد مساجد وظاهر المسلمين سنة فيها ظاهر وواضح، لا نقول هذا بلد كفرية. الحمد لله وقفنا على الشيء. كتاب الصيام صعب نبدأ به اليوم، نقرأ شوي، تريد أن نقدم مقدمات صغيرة بس، يعني 10 دقائق على ثانية عبد الجاي، ما في مشكلة، تحدث بس صغير جدا حول هذا الموضوع. أولا بس مقدمة، الصيام في اللغة هو الإمساك، وأما معناه في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بأي شيء، في ترك أشياء مخصوصة، إيش، من شخص مخصوص في وقت مخصوص. بس أشياء مخصوصة هي الأكل والشرب والجماع والحرم. الشخص المخصوص هو المسلم البالغ العاقل في زمان مخصوص وهو رمضان، ما في غير الصيام، هذا هو المقصود بصيامنا، ويتكلم عن صيام رمضان، وإن كان الصيام سيأتي أنه ينقسم إلى أقسام. الصيام فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصام النبي بأبي وأمي 9 رمضان، وقد دل على الصيام الكتاب والسنة والإجماع، ولهذا قال ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وجاء في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 قال منها صيام رمضان، وتصبح الأدلة عليه متواترة، وقد أجمعت الأمة على إيش؟ على وجوب صيام رمضان. ذكر العلماء هنا أن الصيام ينقسم إلى قسمين، صيام واجب ويقال بسبب الزمان ودخوله، وهو إيش؟ رمضان، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا يجب عليه. وصيام آخر أوجبه الإنسان على نفسه، وهو صيام النذر. وصيام كذلك بسبب فعل الإنسان له، الأول اختياري، أنا قلت إن شفى الله مريضي أصوم شهر، أنا الذي طلبته. أما الثاني فبوجود عمل عمله الإنسان، قتل خطأً وطئ في نهار رمضان. لو سألنا الآن الذي يطأ هل هو قصد يكون شهرين متتابعين؟ هو لم يقصد لذاته، لكن النذر قصده لذاته، هو يريد الصيام. فقال إن شفى الله مريض صمت شهرا وصمت شهرين أو غيره. ولذلك قالوا صوم النذور، هذه الإنسان هو الذي أوجبها على نفسه، وأما صوم الكفارات فإنما هو تعلق إما بفعل أو تعلق كذلك باللفظ مثل الأيمان ما يتعلق بها، ومثل الظهار بلفظ تعلق به، فقد يكون لفعل أو لإيش؟ لقول من الإنسان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصيام، ذكر العلماء مسائل فيها، وهي مسألة التدرج في الصيام، لم يأتي تشريعه مباشرة. سبحان الله، الصحابة ابتلوا بلاء عجيب، كان يصوم الإنسان يومه كله، فإن نام قبل أن يفطر، قبل أن يأكل عند غروب الشمس، يواصل يوم كامل ثاني. السؤال، ينام من شدة التعب والإرهاق، بعض الأحيان نجد في بعض الأحيان لو تأخر الأهل عليك قلت له اسمح لي لشوف لين يخلصون أكل أو غيره، ثم إذا بيدبل عليك يوم رضي الله عنه، ثم خفف الله عنه. وهذا يدل على أنه كان الصيام قبل الناس مخيرون فيه بين الصيام وبين إيش؟ الإطعام. تبغى تصوم صوم، ما تبغى أطعم وخلاص ولا شيء عليك. فصار هذا التدرج تهيئة للنفوس. هل نقول نحتاج نحن التدرج؟ لا، لأن جاءت الآن فمن شهد منكم الصوم الشهر فليصوم، جاءت الآن، نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني بمعنى أنك مطالب تأكل إلى غروب الشمس، وإذا غربت الشمس لك حق أن تأكل إلى أن يطلع الفجر، وهذا يعتبر من رحمة الله عز وجل في ذلك. في مسألة وهي ذكر الفقهاء، وإن كان ما ينبني عليها مسألة علمية، يعني بمعنى حكم، يعني هل يجوز إطلاق لفظ رمضان دون أن نقول شهر رمضان؟ لا مانع، الصحيح فيها خلاف، ولكن الصحيح أنه لا مانع من النطق بها، ولا شيء في قضية ذكرها. جاء فيها حديث عن، يعني لكنه لا يصح سندا، لا تقول رمضان وإنما قول شهر رمضان، لكن ليس على إطلاق. سمي رمضان رمضان، قالوا لأن الجو يرمض فيه. إذا جاءت الآن صلاة الأوابين عندما ترمض الفصال من شدة الحر، وقالوا إن سبب هذه التسمية، قالوا لما أرادت العرب أن تسمي الشهر ماذا حدث؟ بحثوا عنه، وقع زمان الصيام في شدة الحر، ولذلك نسمي نحن الرمضة شدة حرارة الأرض رمضة، وسمي رمضان من هذا المعنى، لكن الأمر في سهل، اتفق يعني الناس على إطلاق رمضان على هذا الشهر، يكون هو الأصل، لا مانع من إطلاقه، سواء عاد اختاره في وقت حر ولا غيره، قد يأتي وقت برد شديد وما نسمي رمضان، يقول خلاص أصبح هذا المصطلح عرفيا، ونزل القرآن بهذا المصطلح شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. باقيه ندخل عاد في فروع كثيرة، رؤية الهلال وما يتعلق بها، ومتى يجب علينا صيام رمضان. ها؟ بس يحتاج دورة. ها؟ لا ما يمدي. شهر 8 ولا المشكلة أن لو جعل في دورة ممكن دورة نشوف ترتيبه يأخذ مختصر بعد لأن الصيام لو جئ لسنا سنشرح لتفاصيله يحتاج له وقت طويل يعني يمكن يحتاج 15 يوم أو أكثر إذا أخذ بتفاصيله لكن لو أريد إمرار مسائله في الجملة فالأمر يعني قد لا يكون فيه صعوبة إن شاء الله. نشوف الله أعلم يكون هنا ولا خالد مريض يصير في التواصل إن شاء الله يصير. سبحانه ترى لم نصلي السنة الراتبة.